يقول إذا سارت الجنائي من قطع الأصبع إلى النفس فهل يكون القصاص بقتل الجاني؟ شو تقول يا زيد؟ لو شخص يتضارب مع آخر فقطع أصبعه ثم بعد أسبوع مات، لا إذا ما عفى ولا شيء وقال للجاني أنا أطالب بالقصاص ثم مات بعد أسبوع بسبب تلك الجناية، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. مشروط إيش؟ ها؟ إيه اللي شروط توفرة. فإذا تحققنا أن القتل أن الموت بسبب تلك الإصابة يقتل. يقول كيف نقول أنه ينعفى عن قطع الأصبع ثم سرت الجناية إلى النفس أنها هدر، مع أن دية النفس هي حق لأولياء الدم وليست المجني عليه، فيكون قد عفى أما ليس له العفو عليه، أما ليس له العفو فيه. لا، الأصل للدية دم حي تنازل، كان يقول كل ما يصيبني أنا عفوت عنه، فهو الأصل. وأولياء الدم يطالبون بالنيابة فقط لوفاته، ولا فالأصل لو ما مات هو الذي يطالب. لو شخص تصادم مع آخر سيارة صدم خطأ تمام وأصابت السائق أحد السيارتين كسر في الحوض تمام وتنازل قال ما أريد شيء ثم بعد أسبوع مات، وين يدخل في مسألتنا؟ ما يدخل أبدا. ليه؟ لأن هذا خطأ. طيب والخطأ كيف نعمل؟ ها؟ أيوة، يأتي في باب القصاص، يأتي باب القصاص في مدون النفس كذا، يأتي في باب الديات مستقل. نحن نتكلم عن العمد فقط، الخطأ ما نتكلم عنه. نحن نتكلم في باب العفو عن القصاص. الديات يأتي في باب الديات اللي هو الخطأ. يقول إذا كتب وصيته أو أخبر أحدا أني لو مت مقتولا فأنا قد عفوت عن قاتل، هل يقتل جاني؟ إذا كان بعد جناية خلاص هذا عفو، إذا وصى أنا عفو. يقول ما هو سبب عدم ذكر مصنف حديث أسيد الساعدي؟ لأن حديث أسيد ما فيه تصريح بالمتعة، وإنما فيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي لها برازقتين، رازقيتين كذا تنطق، رازقيتين. يقول هل يفهم الحديث له حديث عقبة أن الصداق كلما قل فهو أفضل مطلقا؟ نعم ما في شك، والدليل أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، ولما خرج إلى النبي عليه السلام وجد فيه صفرة وسأله عن مقدار الصداق قال نواة من ذهب، ونواة من الذهب تساوي 400 درهم فقط، 400 درهم في ثلاثة يعني تقريبا 12,000 ريال. يقول هل يفهم من حديث عقبة الترغيب على الزواج هل هذا صحيح؟ بل حديث أبي هريرة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فليتزوج يدل على وجوب من استطاع الزواج، يعني الشاب يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا، سنقول من استطاع فليتزوج، من لم يتزوج فهو آثم. يقول النبي عليه السلام خلى بهذه المرأة ولم يسمي لها صداقا بعد العقد، لا يكون لها مر مثلتها الكون يخلى بها؟ لا، المقصود بالدخول، إذا دخل بها لا مهر مثلها، إذا لم يدخل لا. لماذا؟ قلنا الدخول لحديث المسعود السابق أن دخل بها، ولو هناك قال ولم يدخل بها لها الميراث، فإن دخل لها صدق. شوف خذ قاعدة، كل امرأة وطئت يجب لها كامل الصدقة بما استحل من فرجها. يقول ما هو الأفضل، كون الصداق مثل صداق النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منه؟ حسب العرف. فإذا كان في العرف أن مثلا 15,000 ريال كثيرا؟ نقول كثير، وإذا كان قليل قليل. ما هو الدليل؟ كما في صحيح مسلم لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت على 400 درهم، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحائط. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 500 درهم، فهو حسب العرف من حال الشخص وحال العرف الذي البلد اللي هو فيه. فمثلا لو زيد عن 50,000 يكون زائد، هذا زائد. ولو جعل الصداق مثلا 30,000 ريال يكون مناسب للزوجين. يقول: ليس الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بها، ألا يرى أن المتعة هنا زيادة على المهر وهو من حسن خلقه؟ لا، نتكلم عن الوجوب. الاستحباب له ذلك، للوجوب لا. وهذا مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ورواية الإمام أحمد. يعني الجمع بين النصوص: إذا لم يدخل بها يجب، ولم يسمي لها شيء من الصدق يجب أن يمتعها، وإذا ذكر صداقا وطلقها فليس لها سوى الصدق. تمام؟ فإن كان قبل الخلوة النصف، بعد كامل الصدق، لئلا يتضرر الزوج. والدليل: لأن لم يثبت النص أن أحد من الصحابة طلق ومتع. تمام؟ أيوه، فيكفيها المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر، لا ضر الزوج بصداق ومتعة، لكن المرأة إذا لم نعطيها متاعا فضرر عليها، لا صداق ولا متعة أيضا. أيوه. يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم طلق عمرة ومشروط عقد النكاح رضا الطرفين؟ لا، المقصود يعني فيما يظهر، يعني هبي نفسك لي، يعني مكنيني من نفسك، وليس المراد إجراء عقد النكاح. نعم، بدليل أنه لم يكن فيه شهود. ويدل عليه أيضا، ويدل له، وإن كان صحيح البخاري ما فيه طلقها، لكن في صحيح البخاري قال: وأمر أبا أسيد أن يمتعها، أن يعطيها رازقيتين، قال: وألحقها بأهلها. وإن كان اللحاق هنا لا يمر إلى المقصود بالطلاق، لكن هذا حديث عائشة فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا أنها لأنها ما كانت تعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كانت تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي لا تعرف أنه الرسول، فدل على أنها تعرف أنه فيه عقد نكاح أصلا فأدخلت عليه. لذلك في لفظ البخاري: فأدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها دايتها حاضنتها، وهي ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها تعرف أنه فيه عقد نكاح أصلا. لأن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني بعد ثبوت عقد نكاح. قل: كيف يتصور عدم معرفة عمرو بنت الجون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمرو أنثى، امرأة ما تذهب تطلع للرجال، ما تعلم، وكون معها الحاضنة يدل على أنها صغيرة رضي الله عنها وارضاه. ومثل في الحديث الصحيح لما المرأة تكشفت كانت تصرع، فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذي بالله وكذا، قالت: مو المرأة تسرع، المرأة التي مات ابنه وكانت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذي بالله، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا على النساء ما كنا يتطلعن للرجال حتى ولو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في ثم تعرف الحديث الصحيح في الصحيح، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كان مع أبو بكر وعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن سلام. يقول: فكنت أظن أن أبا بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الشيب فيه، شيبة أبي بكر أكثر من شيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. شيبة الرسول صلى الله عليه وسلم آخر عمره 13 شيبة. فهم رجال وعلماء من اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث وجلس 13 سنة بعد بعثته، ومع ذلك بعض الرجال في المدينة ما يعرفونه أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف امرأة صغيرة؟ يقول أمر أسامة فمتعها بثلاث أثواب، من المراد به هنا؟ هل هو الذي تزوجها بعده أم لا؟ ولماذا أمر أسامة بهذا؟ أسامة كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وما تزوجها، وإنما وكلها النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لها بثلاث أثواب، لكن كما سبق لكم الحديث ضعيف، وإنما الذي ثبت أن مسلم وكل أبا أسيد. يقول حينما قالت له التهب الملكة نفسها هل يدل صبر مسلم؟ لا شك، بل زادت في الكلام، بل قالت له وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني العامة الناس. نعم.